تحاربوني عمركم في حالي ما سبتوني وكان نفسكم تهدوني ولا تهدي وياما كتير اذيتوني ودريت دمع جوا عيوني قلت لكم هتشوفوني وقتيني بقيت سلمت ربنا امري ومسكت في حلم عمري وفضلت عافر واجري وخبط على كل باب ما استسلمتش لياسي لعبت وكملت ناقصي وهمت ومرمطت نفسي وسبيت التراب واديني واقف قصادكم ونجاحي حارق قلوبكم وبقيت حاجة غصب عنكم شكلكم دلوقتي ايه على كل حال بشكركم دول اغلكم وثوابكم ما كنتش حد حلمي وصلت للي انا فيه عليا زمان ضحكتم واتريقتم وقلتم عمري ما هوصل ولهنتوا طموحي وشككتوا فيه قلبت ساعتها لحصركم على نفسكم وعرفكم مين اللي قللتوا منه استاذ اتوبي كتير في طريقي وفرحتو في همي وضيقي وتخلى عني صديقي ولا تهزيت ما عدتش وحطيت ايد على خدي ولومت نصيبي قلت لكم بكره هيجي يومي وديني جيت ورغم ان الكل بعني وده اكتر شيء وجعني قلت لنفسي وايه يعني ده مش وقت الحساب مفيش حد هيرجعني خطوة لورا ويمنعني عن حلمي مهما خدعني كل الناس والصحاب وديني واقف قصادكم ونجاحي حارق قلوبكم وبقيت حاجة غصب عنكم شكلكم دلوقتي ايه على كل حال بشكركم ولاغلكم وثوابكم ما كنتش حد حلمي وصلت للي انا فيه عليا زمان ضحكتم واتريقتم وقلتم عمري ما هوصل وهنتوا طموحي وشككتوا فيه قلبت ساعتها لحصركم على نفسكم وعلى